فقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. نقباء هؤلاء ورثاء على أقوامهم، العريف المسؤول، يعني ورثاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقد ذكرت التوراة في السفر الرابع تعداد النقباء على أصباط بني إسرائيل، فعلى بني روبيل البشور بن سادون وعلي بن شمعون شموال بن صورشكي، وعلى بني يهوذا الحشون بن عماذاب، وعلى بني بسخار شال بن صاعون، وعلى بني زبولون باب بن حلوب، وهكذا ذكر الاثني عشر واحد على القبائل المتعددة. وتذكرون أن ابن كثير لما بدأنا في التفسير قلنا أن أخبار بني إسرائيل في مثل هذه المسائل تذكر، لا يعقب عليها القلب ولا ترفض. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالأخبار عن بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم يوافق ديننا فنأخذه لأنه وافق ديننا، وقسم يناقضه ويعارضه فننبذه ونعتقد بطلانه، وقسم سكت ديننا عنه وجاءنا من أخبار بني إسرائيل فهذا نذكره. وهذا هو المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذا ساق ابن كثير من السفر الرابع من التوراة ساق أسماء هذه هؤلاء النقباء، ثم قال: وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبة، 3 من الأوس وهم أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم، ويقال بدله أبو الهيثم ابن التيهان، وتسع من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن عجلان والبراء بن معرور وعباد بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن عمر بن حنيش رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. النبي أمرهم ووضعهم عرفاء على قومهم، وهم الذين ولوا المعاقبة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالاسم والطاعة. لما القبائل والناس يبايعون الوالي والأمير والخليفة ليس مطلوبا من كل فرد من أفرادهم أن يبايع الخليفة، وإنما كل قبيلة أو كل قوم يبعثون مندوبا عنهم، فبمبايعته عنهم يصبح جميع الناس قد بايعوا. وهذا الذي وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأوس والخزرج، إنما بايع رقباءه، بايع ورثاءه. وفي الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي بكلمة خفيت علي فسألت: أي ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم من قريش. فهذا رفض مسلم. ومعنى الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم. ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أزمانهم، فإنما 12 يكون إيش؟ ذرقي. بل قد وجد منهم 4 على نسق، وهم الخلفاء 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك، وبعض بني العباس، ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. لابد أن يقع 12 خليفة. وهذا إخواني يبشرنا بأن لله سبحانه، بأن من سنة الله في الكون أنه كلما اشتد الظلام وكلما ظهر الظلم فإن الله عز وجل يرحم العباد، فيقع فلتة بين الحين والحين من يقيم هذا الدين على وجه فيه التمام والكمال أو نوع التمام والكمال. فبلا شك أن المهدي الذي سينزل آخر الزمان هو منهم، لأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. فمن علامات إرسال المهدي في آخر الزمان أن يكثر الظلم وأن ينتشر. ولذا النبي يخبرنا عن المهدي أنه رجل ضال يهديه الله في ليلة. المهدي رجل ضال يهديه الله تعالى في ليلة. قال العلماء رجل ضال أي ضال عن قيادة أمر المسلمين، ويحتمل أن يكون ضال بمعنى أنه بعيد. وفي هذا إشارة إلى أن الذي يتولى هذا البعث هو الله، الذي يتولى هذا البعث هو الله عز وجل. قال ابن كثير: والظاهر أن منهم المهدي المبشر في الأحاديث الواردة بذكره، فذكر صلى الله عليه وسلم أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت جورا وظلما. وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء. هذا كلام كثير ليس كلامي. يقول الكثير: وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود له بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة. هذا كلام كثير. تقول: بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة، وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الروافض من الأئمة الاثني عشر الذين يزعمون فيهم العصمة، وفي هؤلاء من الأخيار من لا يرضى المقالات التي تقال فيهم لم يدعها أحد منهم لنفسه البتة، وكل قول ينسب إليهم مؤيدا بهذه الترهات هم براء منه، ويعلمون أنفسهم رضي الله تعالى عنهم أنهم غير معصومين، وما العصمة إلا للأنبياء فحسب، وإن الله سينصر دينه ويعلي كلمته ويحق الحق بإذنه، وسيعود المسلمون بإذن الله أمة واحدة تهتدي بخير الكلام كلام الله وبخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يقرأ عن حياة هؤلاء الأئمة الاثنى عشر الرافضة قاتلهم الله يزعمون أنهم معصومون، بل في بعض كتبهم يفضلونهم على الأنبياء، كما تفعل بعض ولاة الصوفية في تفضيل الأولياء على الأنبياء، ويتكئون على قصة الخضر مع موسى، وهذا كله من الضلال البعيد. بل بعضهم صرح بأن القرآن محرف بسبب عدم وجود هذه الآيات التي فيها عصمة هؤلاء الأئمة. فالعصمة موجودة في كتاب في مصحف فاطمة، العصمة عصمة هؤلاء موجود في، ولذا هذا من شعار الخاصة، هذا من دين ليس الدين العامة، دين خاصة عندهم، هذا من دين العامة دين خاصة. وقوله: وقال الله إني معكم، أي إني معكم بحفظي ونصري، معية تأييد. أخذ الله عز وجل من بني إسرائيل 12 نقيبا وقال إني معكم، لكن هذه المعية لها شروط: أن يكون الله مع الأمة فيؤيدها ويحفظها وينصرها. هذه المعية لها شروط، وهذه الشروط لا تتخلف عن قوم ولا تتخلف باختلاف الأنصار ولا الأمصار. فالله جل في علاه يكون مع الناس بشروط: أولا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. آمنتم برسلي أي صدقتم بهم، وعذرتموهم أي نصرتموهم في الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته، فهو زائد للزكاة قرض شيء أوسع، شيء أوسع من الزكاة، لأن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، إن فعلتم إن الحسنات يذهبن السيئات، لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم عليها. العجيب في هذا القلب، لم يشغل الخير يشغل الشر، والإنسان إن لم تكثر حسناته ما يكون عندنا سقيان، إذا تكثر حسنات كثرت السيئات. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. ثم قال الله تعالى فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وجحده فقد أخطأ الطريق وعدل إلى الضلال.